أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على رحمتنا على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله إلى الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على رحمتنا على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في تفسير مختصر التيسير في التفسير مختصر، فقلنا الأفضل ناخذ من كامل إذا احتجنا رجعنا إليه. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى قلنا قال وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء ما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا. وصلنا إلى هذه الآية. قال وإلى مدين أخاهم شعيبا أي أيوة وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا إلى مدين قرية، والمراد أرسلنا إلى أهل مدين فكذبوا مدين شعيبا بعدما أمرهم بالعدل والتوحيد. إذا مدين أما أنها قرية أو أنها مدينة، المهم أنها المكان اللي يوجد فيه شعيب عليه السلام والمكان الذي هاجر إليه أو خرج إليه موسى عليه السلام بعدما يعني ضايق فرعون خرج إلى مدين. فإحنا الآن قال الله سبحانه وتعالى وإلى مدين أي وإلى أهل مدين، ليس إلى مدين يعني مثل قول الله سبحانه وتعالى واسأل العير التي كنا فيها، وش بقى يسأل العير؟ لا، أهل العير. واسأل القرية التي أهل القرية. نعم. فقال يا قوم اعبدوا الله أي وحده، مثل التوحيد. فقال يا قوم اعبدوا الله أي وحده وارجوا اليوم الآخر أي واخشوا اليوم الآخر وما فيه من العذاب ولا تعثوا في الأرض مفسدين أي لا تسعوا في الأرض بالفساد. لأن هذه نفس يعني هذه رسالة الأنبياء كلهم، وليس بالله نبي واحد، التوحيد عليه السلام. التوحيد هو رسالة الأنبياء كلهم من نوح من آدم عليه السلام حتى محمد صلى الله عليه وعلى آله. فالرسالة الموحدة يا حسن، الرسالة الموحدة للأنبياء كلهم هي التوحيد، أن اعبدوا الله وحده، كلها من آدم عليه السلام حتى محمد صلى الله عليهم جميعا. فالأصل هو التوحيد، والأصل الذي يطلب من كل إنسان في كل مكان هو أن يوحد الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال أن الإيمان الجملي اللي هو التوحيد، والفطرة هي التوحيد، الفطرة التي فطر الله الناس عليها هي التوحيد، أن لا إله إلا الله، عبادة الله وحده فقط. هذا الإيمان الجملي المطلوب من الناس، لأن فيه ناس في أماكن ما بلغتهم إلى هذه اللحظة اللي احنا فيها مع هذا التطور ومع هذا ما بلغهم شيء عن الشريعة، تفاصيل الشريعة وأحكام الشريعة ما بلغت. فلذلك الأصل فيها الفطرة اللي هم عليها اللي هي فطرة الإسلام، يعرف أن الله أن هناك من خلقه وأن اللي خلق هذا الكون يستحق العبادة ويستحق هذا الأصل. أما تفاصيل الأحكام ما هي مطلوبة من لم تصل إليه الشريعة، لكن هل يعفى إن كان ما يعني لم تصل الشريعة ولم يعبد الله، هل يعفى؟ يعني مسألة خلافية، ولكن الأشهر والأكثر أنها يجازى، ما فيها إعفاء في المسألة، في مسألة الفطرة. أولا لأن الإنسان يجب عليه البحث، الشيء الثاني أنها شيء قد هو واصل يعني مسألة سهلة. وارجو اليوم الآخر واخشى اليوم الآخر وما فيه من العذاب ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي لا تسعوا في الأرض بالفساد، فيه فساد محدود، قد يكون الإنسان مع فساد بس إنه محدود هذا الفساد بنفسه أو بشيء حوله أو بالشيء اللي جنبه، لكن إذا امتد هذا الفساد إلى أكثر هذا هو ما يقولوا فلان عاث في الأرض فساد، ما يقولوا فلان عاث في نفسه فساد، لما نقول هذا الكلام أبدا، إذا قلنا له نقول فاسد في اللغة أو كذا نقول فلان فاسد، لكن هذا اللي قالوا مثل ذيل الكلب إن ما جاء نجح قالوا هذا نقول عاث في الأرض فساد، إذا فيه إنسان مجرم أو فيه إنسان فاسق بدرجة أنه في أي مكان يأتي إليه يفعل فيه قالوا هذا عاث في الأرض فسادا، ولذلك قال نعم ولا تعثوا في الأرض مفسدين أي لا تسعوا في الأرض بالفساد، فكذبوهم بما أتى به من هذا من هذه المبادئ التي أعطاهم التوحيد، أن قالهم قالوا إلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر، بين مسألة اعبدوا الله واليوم الآخر كل شيء حقين قوسين، فتحنا قوس وأنهينا قوس، كل المسألة بين هذا القوسين توحيد الله واليوم الآخر، يعني لو نظرنا إليها بداية ونهاية بكل ما فيها، بداية بالتوحيد ونهاية بالجزاء والحساب مقابل هذا التوحيد، يعني وبعدها ولا تعثوا في الأرض مفسدين ورجعوا نعم فكذبوه، نرجع دائما إلى هذا الكلمة فكذبوه، قلنا في آيات سابقة قلنا يا الله سبحانه وتعالى لكنهم ظلموا أنفسهم بما كانوا يكسبون بما كانوا يفعلون بما كانوا كذا، وهنا بما كانوا يكذبون أي ما أجبروا أو أن أحد قال كونوا كفار أو مخالفين، لا بسببهم بما فعلوهم، والشيء دائما القرآن يركز على هذه النقطة وإحنا دائما نركز عليها على أن الإنسان هو ابن أو مكان الإنسان في الجنة أو في النار ونتيجة فعله لا نتيجة فعل غيره سواء من الله أو من غير الله، حاشا الله أن يكون ظلم أحد وأجبره على الكفر وعلى الفسوق، وكذلك لا يوجد إنسان إذا راح واحد يكفر يعذب الله فلان لأن فلان كفر مثلا، ولا تزر وازرة وزر أخرى قال الله سبحانه وتعالى كل نفس بما كسبت رهينة، دائما الإنسان هو المسؤول عن عمله، هو المسؤول عن كل تصرفاته، الآخرين ليس لهم علاج مهما كان، مهما يجيني واحد ويقول أنا والله عبد المأمور أو أنا والله يجبرني فلان أو أشياء خاصة، عندما يأتي إنسان مؤمن في مجتمع كافر أو مثلا ويفرض عليه الكفر أو كذا يفرض عليه الكفر وقلبه مطمئن اللي قال الله سبحانه وتعالى وقلبه مطمئن بالإيمان كتقيه من شيء هائل لا يستطيع تحمله، لكن أن يجازى بسبب يعني أعمال ارتكبها غيره استحالة تامة، فكذبوه بما فأخذتهم الرجفة، الرجفة الزلزلة وعقاب يوم الظلة، يوم الظلة فأصبحوا في دارهم جاثمين قيل كبوا على وجوههم هالكين وقيل جاثمين على ركبهم في بيوتهم وقيل صيحة جبريل لأن القلوب رجفت بها، فأخذتهم الرجفة كيف ما كانت قيام ولا على ركبهم ولا جاثين العقوبة نزلت، واستحقوا العقوبة بما كذبوا نبي الله شعيب بعد ما أن طلب منهم أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى وأن يستقيموا وأن وسبق أو تأتي يعني في آيات في سور أخرى قصة كاملة عن أسبابهم أنهم كانوا يطفقوا في الميزان وكانت يعني أذيتهم في الوزن هم. فأخذتهم الرجفة. إذن هذا قد هو هذه العقوبة. هل هي العقوبة هذه فقط أم أن هناك لا زال في عقوبة أخرى؟ هل تعتبر هذه عقوبة نهائية؟ لأنها عقوبة جماعية، عقوبة جماعية أخذتهم كلهم. قلنا لا، مسألة ليست عقوبة نهائية، ولكن هذه عقوبة دنيوية، ولا زال العقاب الأساسي والعقاب الأشد في الآخر. نعم، جاثمين أي باركين على الركب. بس يعني هذه قصة أهل مدين. ثم قال الله سبحانه وتعالى وعاد، طلعنا إلى قصة قوم آخرين. احنا قد بدأنا بإبراهيم عليه السلام في سورة دي، بدأنا بإبراهيم، بدأنا بلوط، ثم شعيب، والآن وصلنا إلى عاد. كيف؟ الرجفة غير الظلة. اي بس الرجفة اللي هي الصوت صيحة جبريل عليه السلام، والظلة بتجيه مع عاد تقريبا. الظلة كان يوم شديد الحر عليهم، شدد الله عليهم سبحانه وتعالى الحر حتى كانوا يتمنوا لأي شيء فيه. فلما رأوا السحاب مقبل عليهم ذهبوا يتضللوا به، فكان فيه العذاب. وعادا هم قوم هود، أي وأهلكنا عادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنه، يعني ظهر لكم من آثارهم وبقايا دورهم وصنع الله بهم في إهلاكهم. المسألة فيه رسالة للجميع، ماذا حصل وماذا حدث لهؤلاء، رسالة للجميع حتى يتعظوا، وحتى يعني عندما ينظر الإنسان، يعني احنا الآن مثال، خلنا نخرج من مسألة جي واحد منا الآن في أسبوع المرور ايش يسوي لنا في الطرقات وعند الإشارات؟ صور حوادث إضباط للاعتبار، أما للاعتبار أو للتذكر أو للامتناع عن ارتكاب هذا الأصل في الاتعاظ. كذلك القرآن يقول هذه بيوت هؤلاء أو بقايا البيوت أو المكان الذي كانوا فيه، لكن هؤلاء أخذتهم صيحة، أو هؤلاء أخذهم عذاب يوم الظلة، أو هؤلاء أخذتهم الرجفة، أو هؤلاء أخذهم عذاب الحصب عندما حسب الله قوم لوط. يعني المسألة هي مسألة ما بالله أنك تقول هذا المكان هذا، لا، المسألة مسألة أنك تتعظ، مسألة أنك تتذكر ما هي أسباب نزول العقوبة. فعندما تعرف أسباب العقوبة تكون لك رادع وعبرة أن ترتكب مثل هذا الخطأ الذي ارتكبه أو أي خطأ آخر قد يعرضك للعقوبة. قلنا احنا ضربنا مثال بسيط الأسبوع المرور، أساس أنك تتعظ منها، ما تسوي هذه السرعة اللي هذا ولا مشوا عليها حتى لا تتعرض للحوادث والمصائب اللي تعرضوا إليها. فكذلك احنا عندما نتحدث عن قوم عاد أو ثمود أو فالمسألة ليست مسألة آثار موجودة، لا، مسألة، نعم، مسألة آثار موجودة لكن للعظة وللعبرة، حتى يعرفوا الجميع أن هذه المكان هذا حصل فيه هذا الشيء بسبب، نرجع للسبب حتى نبتعد عنه. وعاد، نعم، هم قوم هود، أيوة، أهلكنا عادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم، يعني ظهر لكم من آثارهم وبقايا دورهم وصنع الله بهم في إهلاكهم، وزين لهم الشيطان أعماله، أي بين لهم ما فيه من الضلال. مسألة التزيين مسألة أصولية، وهي مسألة تحتاج إلى بحث فتحتاج من الإنسان وطالب العلم يعني أن يرجع إليها ويطلع، لأنها عندما نأخذها بظاهرها وبسهولتها يتضح لنا أو يبدو أمامنا أن المسألة مسألة تزيين، هذا الشيطان مسلط يزين لنا هذه الأشياء ونحن مجرد نرتكب. فالمسألة تدخل في الجبر وفي إذا كان الله سبحانه وتعالى سلط وأعطى هذا الشيء اللي هو مسألة التزيين، فالتزيين الأصل أو في أصول الدين، تزيين هنا من الشيطان هو يعني وضع الشيء أو ربما بعض يقولون يخرج من الهم، خلاص الإنسان قد هم بهذه المعصية لأن الشيطان زين هذا أثناء التفكير في ارتكاب المعصية، مثلا سرقة يزين له الشيطان المسألة أن هذه أموال، وربما قد يخرج الشيطان هذه أموال هذا نفسه سارق، والسارق على السارق ما فيه مشكلة، أو أن هذا ربوي، أو فهذا التزيين من الشيطان أن يأتي من شيء يعني ما عندك مجال أنك تعفى فيه. وليس المسألة مسألة أن خلاص من التزيين زينا لهم، أن ما يقول الله سبحانه وتعالى زينا لهم أعمالهم وزينا لهم كذا، المسألة مسألة أنها فرضت عليه، المسألة مسألة أنه هو ذهب إليها وهو أخذها وهو ارتكب الفعل بمحض إرادة، إلا أن الشيطان وجد فيه ضعف واستغل هذا الضعف. يعني قالوا هل يعرف الشيطان أن هذا الإنسان يريد أن يسرق؟ هل يعلم الغيب؟ مستحيل، لا الجن يعلم الغيب ولا أحد يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. طيب كيف الوسوسة وكيف التزيين؟ طيب من وين بيجي له ما يعرف؟ قالوا بعض العلماء قالوا لنا من ذكاء الأباليس والشياطين أنه ينظر أصلا سارق معروف بده يحوض حول المكان اللي يبغى يسرق، فمن هنا يبدأ التزيين. أكرمكم الله الزاني يتضح رايح للمكان الفلاني واضح، فيبدأ يسهل له الأمر بالوسوسة، ما بس شيء ما إنه بيسهل له الطريق، لا قبل لا يبدأ يبدأ معه التعامل الروحاني، يعني الروح سياحة، وش المسألة حما نسافر ونشوف الدول وثقافات الدول الأخرى، وش ليش ما يعني العالم كله سافروا إلى بانكوك والعالم كله مسافروا، وش صار راحوا وجوا تعلموا وشافوا الثقافات وشافوا الأشياء الموجودة وشافوا كذا وشافوا مثلا لا هي ثقافة ولا هم يحزنون، قبل أنه يصل تلقائيا يبحث عن المسجد، أي مسجد على طول اتجاهه قد هو داش، ما هم قصره قد هو ماخذ شنطته معه، قد الشيطانة قد هو شال الشنطة معه وماشي على طول على الشارع المعروف، يعني أغلب اللي يروحوا لل قد هم ما يمشوا إلا قد هم عارفين منهجهم. أحد الأشخاص يقول قال سافرنا قال على الطيران الفرنسي، كان لما تجاوزنا حدود المملكة، طبعا تمنع في المملكة في كل في أجواء المملكة يمنع شرب الخمور، أو يعني لأنه نفس حكم الفضاء حكم الأرض، وكذلك الطائرة، يعني لو سافر طائرة في طائرة سعودية من السعودية إلى أمريكا مثلا، الطائرة هذه لها نفس حكم الأرض، ما هذا في القانون الدولي أن الطائرة والباخرة لها والسفارة ثلاث لها حكم الدولة اللي أنت فيها، ونفس القانون اللي ينطبق على في الأرض هنا يطبق في الطائرة وفي السفينة وفي السفارة. فالخطوط الطيران السعودي طبعا عندما يأتي ماشي ما يستطيع أن يرتكب أمور أو كذا. قال ولذلك ما نروح السعودية. أول بركات، أول شيء يبحث عن خطوط غير السعودية. قال فطلعنا في الفرنسي. قال ما تجاوزنا حدود السعودية. قال حتى أعلن المغيث المسألة فري، كل شيء موجود. قال طبعا احنا مجموعة. قال معنا يعني كنا قال مستحيين طبعا جوزاء ايش ذا اللي جاء نشبه معنا يعني. اصبح رقيب علينا حكم شكله وما شاء الله. قال ذا اللي قدر الى نص الره ومعروف يعني. قال لك الرجل كان كريم. قال يبدو يعني انكم يعني مستحين او كذا، فانا القدوة. اي انا القدوة يعني ما عندكم مشكلة. قال هو اول من بدأ. اي قال اخذ لها الناس. قال ياخذوا. قال اخذ لها كامل. قال ما ان وصلنا باريس وكذا. لا قال خلاص يعني هذولا زي هذولا خلاص. هذا مسألة التزيين ومسألة من مسألة جبر انه يجي الشيطان ومعه له سلطان عليها وقوة عليها او كذا. لا هذا هو التزيين. الانسان يكون مستعد انه يرتكب اي شيء. وزين لهم الشيطان واعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. صدهم عن السبيل أي عن طريق الحق، لأن يصدهم عن طريق الباطل. قال ما بعد إلا مرة. قال إن هذا الشيطان إلى عيسى عليه السلام. قال له عيسى يعني ما أكثر ما يساعدك على يبدو كذا ما أنا وأتأكد لكن يربى منها حولها. قال الإنسان عندما يكون مليء بطنه، لما يكون الإنسان مليء بطنه يغفل عن ذكر الله، فهذا أكثر ما يساعده. فقال عيسى عليه السلام والله لا أشبع أبدا. قال وأنا والله لا أنصح مؤمن أبدا. قال هي ذي الغلطة ولا أني مكررها أبدا وحده بس. طيب أنا المؤمن لا ما هو سواء المؤمن الضعيف الإيمان والقوي الإيمان فرق. العابد غير العالم. العابد غير العالم. العابد يذهب به الشيطان في كل الاتجاهات. قد يقوم أحدهم عابد لكن ما عنده علم ويقوم يعني يعبد الله صلاة وهو له يصلي مسكين قد يتعب وقد ظهره يقرطب وقد حالته حاله وصلاته باطنة أو صلاته غير صحيحة بسهولة. بينما العالم لا يستطيع الشيطان أن يخرجه من عبادته لأنه على يقين. لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله يقول نوم العابد نوم على يقين. نوم نعم نوم على يقين خير من عبادة على شيء. أن ينام الإنسان وهو على يقين من دينه أفضل من واحد يتعبد الله طول الليل لكن أطرف شيء دخل الشك معه. فالعبادة بدون علم وبدون تبصر ما في ذاك. ولذلك حتى يقال إن عالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. العابد مسكين يعني مقداح للشك في أي شيء. قد لا يكون يعرف الوضوء، قد لا يكون يعرف متى يعني أوقات العبادة، قد يكون غير حافظ، قد يكون في أشياء كثيرة، قد يكون في نفس الوقت ارتكب له معصية ويعتقد أن المسألة سهلة. لذلك العبادة تختلف. العلماء الله سبحانه وتعالى ميزهم حتى في عبادتهم. ولذلك حتى شوف تشجيعا للعلم أن الدرس حضور شخص عابد حضوره في جلسة خير من ألف ركعة. فتجد العابد بأي يعني فيه مكان مثلا لذكر الله أو لتعلم الفقه أو شيء ولا أضيع وقتي مع هذا، لا أنا بصلي لي ركعتين أربع ركعات خمس ركعات. بينما جلوسه مع هؤلاء في هذه الحلقة أفضل له من ألف ركعة وألفين ركعة وعشر ألاف ركعة. هذه المعنى الفرق. فالمؤمن الضعيف الإيمان يختلف عن المؤمن القوي. نعم نعم. ويلبس فيه. يعني أنا أشوف يعني مثال بسيط، البعض يعتقد أنه في غير العمل، مثلا في مسألة الصوم. بعد يعني دائما نسأل يكون صائم ولا صائم هالمرأة تطول ولا الرجل، يجيه مرض ولا يجيه شيء، يجيه الطبيب مثلا ويقول له أفطر، لا ما كيف الطبيب لازم تفطر، يقول لا كيف، بس هذا لو مات منتحر، لا هو صائم ولا هو محتم، لا بس نعم ولا هو مقبول من الناس نعم، هذا أطلاق. هي الإشكاليات، هذا مسكين عبد فيصوم طاعة لله سبحانه. الأشياء مثلا أنا معي مجموعة مسافرين أنا وياهم في سفر، وأنا متعود أني في الحضرة أصلي لي نوافل، ونجي وإحنا في السفر نقول لا وقفوا لازم أعطي النافلة حق كل مسافر يا رجال، قد الفرض نفسه فريضة، الفريضة قد هي نص دخلها. فأشياء وايدة يعني تجيك من يعتقد العابد انه في هذا الشيء اللي هو لا بد ان يفعله، هو عين العقل. لكن لو ولذلك تجد دائما كل الاشياء تطلع عند العلماء، ما تجد عند العالم، نفس اللي عند اللي ما عنده علم ياخذ الامور بهدوء، ياخذ الامور بسلاسه، ياخذ الامور باشياء بسيطه لانه عالم. لكن العابد مشكله، ولذلك يعني لا ترحم العابد إلا إذا كان عنده عابد. نعم ارحمه تماما، ارحم العالم إذا عنده عابد كبده وبيشك أن هذا العالم أنه مثل إذا شاهد لأنه هو يرى في نفسه أنه خلاص يضطر. أغلب تجد العالم يستسلم، ما عاد يقدر يسوي شيء. هي الإشكالية، إشكالية كبيرة جدا جدا. والناس ما لهم إلا الضحك، ما شوف ذا اللي يصلي اللي يصوم خلاص. وهنا المشكلة والتزيين والمصيبة تجي هنا، أن كلامه حتى في الدين سيسمع ولن أحد يلتفت للعالم. إيه العالم هذا، أي العالم هذا الرائع المتعلم اللي كذا كذا، لكن ما شافوه يسوي زي ذا. نبينا وسع عنا الصلاة وسجود وقيام وقعود وأدابات، وهذه حق الرهبانية اللي يحطوها على أنفسهم العباد، وتشوفها خلاص الناس يسلموا له تلقائيا. إنما ما بشر، ولذلك دائما ما بشر شيء. ما هو المشكلة، مشكلة عبادة بدون وعي علمي، مجرد معهم عليهم إلا أنه. وعاد عندنا البعض يجي يعطي ضد الحالة حق سوي الحالة قدسية كذا معينة عليه، اي وتشوفه لا لا خلاص هذا عاد الله يمشي من المكان اللي ناخذ تراب ونحط فيه جبنه. قال المذيع للشيخ عايض القرني، قال ما شاء الله القصر هذا مكلف 4 مليون، قال لا 7 4. الاشكاليه قلنا في التزيين في هذا، قال وزين لهم الشيطان واعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، ما كانوا جهال أو ما كانوا مجبرين، الوضع واضح أمامهم، يستطيعون يتخذوا القرار السليم. وكانوا مستبصرين قبل، قيل كانوا عقلاء ذو بصائر يمكنهم التمييز بين الحق والباطل. يعني فرق بينما تأتي مع واحد رفع القلم عنه، لذلك ان القلم رفع عن المجنون، ما له حق ولا عليه عقاب ولا عليه حساب، ترك. لكن تأتي للعاقل، الله سبحانه وتعالى يقول وزين الشيطان وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل، صدهم عن السبيل، لكن صدهم عن السبيل وإيش؟ وكانوا مستبصرين، هم عقاب، ما كان يجب أن ينخرطوا وأن ينقادوا للشيطان، لأنهم عندهم القوة والقدرة على المقاومة وعلى معرفة أن هذا الذي يفعله أنها شيء غير صحيح. هذا قلنا أهل مدين، الآن قال الله سبحانه وتعالى وقارون وفرعون وهامان كفروا ونبيهم، لأنهم قصتهم فيها نوع من بس انها فيها نوع من الطول، يعني حتى انهم ارسلوا اثنين منهم الى مكه لانها جاءهم الجذب، ارسلوا الى مكه اثنين يدعوا لهم وكذا وكذا، قالوا ما نجي منهم الا اثنين، الاثنين واحد منهم رجع واحد قال انا بقعد اجل، اللي رجع هلك معهم واللي بقي يسلم. لهم قصه طويله ماذا مكانها يمكن نوصل اليها ونتحدث عنها، لان في القصص تقريبا سياتي تفصيل كامل في سورة القصص، سيأتي تفصيل كامل لهذا الكلام كله. نحن قلنا دائما القصص أو يأتي الله سبحانه وتعالى في وصفة في سورة إلى سورة تختلف، لأن في سورة كذا تفصيل، في سورة لا أقل تفصيل، فسندخل على القصص ويكون فيها تفسير كامل لكل قصص الأنبياء وقومهم وما حصل فيها. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. ولقد جاءهم موسى بالبينات أي بالحجج الظاهرة، فاستكبروا في الأرض عن قبول الحق وما كانوا سابقين فائتين من عذابنا. قلنا دائما المقاومة عادة الإنسان بطبعه مقاوم للتغيير، أي تغيير في العمل في البيت في أي شيء، الشيء الأساسي المقاومة للتغيير، كأن الإنسان خلاص إذا قد ارتاح لشيء معين ما عاد يبغى له، خاصة أن الإنسان ما هو في داوي أنه يزيد يتعب ولا شيء. لذلك لاحظ عندما يأتي للحين عندما يأتي مثلا مدير أو يأتي شيء جديد تجد اللي قاومين ما يبغى التغيير، ما يبغى الفكرة الجديدة، ما يبغى كذا ما يبغى كذا، فدائما فيه مقاومة للتغيير. التغيير أنواع، في تغيير إلى الأفضل وفي تغيير إلى الأسوأ، للأسف التغيير إلى الأفضل مقاومة تكون أشد، إذا كان التغيير إلى الأفضل تكون مقاومة أشد. ولذلك أن الأقوام هذولا يقاوموا الأنبياء، لأن الأنبياء يريدون أن يرتقوا بهم من الأماكن المنحطة إلى الأماكن العالية، فتجد المقاومة العنيفة. طيب المقاومة العنيفة هذه من هل المقاومة العنيفة يعني عندنا مقاومة بسيطة، عندنا مقاومة عنيفة. المقاومة العنيفة تأتي من من المتنفذين، من المستفيدين من الوضع. إذا أنا مستفيد من الوضع فأقاوم بعنف، أما إذا كنت أنا مستفيد ولدي قوة فعادها أشد وأشد. فعندما الله سبحانه وتعالى يعطينا ثلاث، قارون وفرعون وهامان، أبغى لها نوع من التفصيل. قارون وش هو؟ تاجر مكتبات. شوف أعطانا ثلاث أنواع، عندنا إذن التاجر قارون ومن وهامان وزير وطامة ومكانة السلطة سلطة كل شيء وفرعون ملك. يعني ترى القرآن عندما يأتي بهذا الشكل تحتاج له نوع من التدبر، تحتاج نوع من ما يجلس الإنسان ما بلا إنه خلاص لا عش تفكيرك انطلق حرك ما في داخلك وطلقها. إيش معنى إنه يجي لي بثلاثة؟ ما عندنا مكتوب إيش معنى، لكن إحنا كناس عندنا نوع من الوعي نشوف وننزل هذه القضية على الواقع اللي إحنا بدأ القضية قضية مجتمع سيء أتى إليه نبي يريد أن يرفع هذا المجتمع من هذا المكان إلى مكان أفضل. طيب ما سمح له، ليش؟ من اللي ما سمح له؟ قال ثلاثيات تجار، وليس كل التجار طبعا، هناك تجار يخاف الله ما إحنا في حديث عنه، الوزراء هذه نسميها الطبقة المخملية أو الطبقة اللي ما تبقى التغيير أصلا. أنا مرتاح كيف أغير وأنا في أفضل شيء أمام سلطة مكانة مال كلها متوفرة. والثالث اللي هو صاحب السلطة المطلقة، أصحاب السلطة المطلقة هذولا عاد هم أشد من اللي قبله. إذا مسألة المقاومة تأتي من هذه الثلاثة. ولذلك لو انسحبنا شوية طلعنا من مصر وصلنا مكة، خذنا لنا رحلة مباشرة من مصر إلى مكة، تركنا قارون وهامان وفرعون وخليناهم يأخذوا راحتهم شوية في مصر، وصلنا مكة، من اللي قاوم محمد صلى الله عليه وعلى آله؟ هل قاوم أهل الضعفاء؟ هل قاوم أهل العبيد وهذول المستضعفين؟ قاوم أهل الشرف وأهل المال وأهل السلطة. ومن الذي قاوم الإسلام؟ قاوم محمد صلى الله عليه وعلى آله. بل لو تأملنا أكثر حركنا رحلتنا شوي واستعجلنا فيها حتى نصل إلى بدر في الأيام هذه، طبعا ما كان معنا وقت نتحدث فيها معركة بدر، يعني نجد أن المسألة يعني ناس عندهم عقول قالوا انتهت القضية ما في داعي إحنا ندخل في حرب. القافلة وصلت وأنتم خرجتوا للدفاع عن القافلة اللي في أبو سفيان، إذا خلونا نرجع. هذولا عقال من اللي كان صاحب القرار؟ صاحب السلطة. فجاء أبو جهل وجاء الآخرين قال فليتوا يعني جبنتوا والله لا نرجع حتى تقول العرب من قريش خرجوا وفعلوا وكذا، ولا بد نخرج بالطبول وبالزينة وبالأموال وبكذا وكذا حتى يرون الناس. إذن المقاومة بين الحق والباطل تكون بهذا الشكل، الباطل يكون في قوته، في قوته يكون، والحق يكون في أدنى مراحل. شوف شيء عجيب، المقاومة تأتيك من القمة للشر أو للوضع السيء، تأتيك القمة والقوة كلها، ويقابلها في الخير هناك الأدنى والأضعف، وتبدأ يبدأ المقاومة ويبدأ الأخذ والرد ويبدأ سمه ماشي بين الأعلى بالقوة في كلها وبين هذا اللي لا يملك شيء بس إنه يملك الحق، ومع الحق عندها الإرادة. فتبدأ هذا تبدأ كذا إلان يجي نوع من الأسم تجدها على طول. طيب أصحاب الحق في الأخير هم اللي نعم والحق هو الذي يصل. لكن هذه المقاومة موجودة الآن حتى في مجتمعنا اليوم، حتى في العائلة في الأسرة، لما يكون عندنا اجتماع أي شيء فيه مشكلة أو شيء ويجتمعوا تجد نفس حتى في نفس الأسرة. ولذلك إن الله سبحانه وتعالى عندما مثل يعني أعطانا ثلاثة لأنواع، قارون كتاجر فاسد، وليس تاجر ما معنى كل التجار يعني تاجر فاسد، وهامان وزير فاسد، وفرعون ملك فاسد. فاجتمعت الثلاثة العناصر الأساسية حتى وصلت فاسد على ابن لي هامان قصر، خلني أطلع أدور لل إله موسى، وين تدور له يا أخي؟ قال لأنه في السماء. شغلتونا يا أخوان اللي تقولون أن الله في السماء، إذا روحوا أنتوا هامان، إلا مذهب هامان اللي يقول أن الله في السماء. ما أحد يقول من الناس العقال واللي عنده، ما أحد يقول أن الله موجود في السماء. عندنا إلا فرعون وقارون وهامان يقولوا بالكلام، ومن تبعه يقول أن الله في السماء. تعالي أبلغ الأسباب أسباب السماوات والأرض، قال حتى أحصله في الطرق اللي موجودة، فحصله في أحد التكاكين والأشياء اللي موجودة. فمسألة وجود الله في السماء هي فكرة فرعون وهامان، ومن الآن على مصر على أنه يكون فرعون ولا أنه معه. فلا لا يوجد أحد يقول بهذه المقولة إلا هؤلاء الأشخاص. وللأسف الآن ربما أن البعض يعتقد أن الدين كله والإسلام كله وكل شيء أنه لابد أن يكذبك أن الله في السماء، ويأتي لك بحديث الجارية، ويأتي لك إذا سألته بالفطرة تقول له أن الله قال كذا، هذا دليل حتمي عنده. وإذا قال الله سبحانه وتعالى أنتم من في السماء، وقال الله يا أخي والله ما أحد قالها قبلك إلا فرعون وهامان، يعني كانوا يتمالون هم يطلعون للإله حق كذا على أساس يقتلوه في السماء. يعني مسألة تبغى حتى الآية، حتى الإنسان يجي يدخل في آية لابد يكون عنده تصور وربط الآيات، يعني نربط هذا اللي يقول لعلي أبلغ الأسباب، يعني ابن لي لعلي أبلغ الأسباب، يعني حتى أصل إله موسى أن عنده هذه فكرة أن إله موسى في السماء، وكل من يقول أن إله في السماء هي نفس فكرة هؤلاء المنحرفين، إلا أن ذولا كذبوا كذا، ولما بعدها يجي له استدلال من القرآن ومن وأحاديث إسرائيلية يحطها عنده، لقلنا شيوخ القراطيس القرطاس عنده هو كل شيء، الورقة هذه اللي عنده هي كل شيء. لأن وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا، استكبار يأتي دائما مع القوة، أبقى لي واحد فقير ومكبر دعنا نضحك عليه، يقولون أنه واحد فقير هذا فقر وعنفة اللي قال ما تجي الاستكبار لا مع القوة مع المكانة والمنعة والعظم، هذه تأتي ما يجي واحد نكف ويقول لك مستكبر عاد لفقه عاد بيجي كل واحد بيضيف على شيء. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، أي ما كانوا يفوتون الله سبحانه وتعالى من العذاب، إذا كانوا عقلاء ذو بصائر يمكنهم التمييز بين الحق والباطل. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات، أي بالحجج الظاهرة، وقلنا في القصص ستأتي تسع آيات وكم الآيات اللي أتى بها موسى عليه السلام إلى فرعون وقوم فرعون، فاستكبروا في الأرض عن قبول الحق وما كانوا سابقين، أي فائتين من عذابنا، فكلا أخذنا بذنب. إلهنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين والطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا ويشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا واغفر ربنا من روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من خير ضيق مخرجا وفرجا من فرجا.